بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة، مع هذه المحاضرة من تفسير سورة الزخرف، المحاضرة 13. تبدأ بقول الله سبحانه: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. أرسل الله كليمه موسى بحججه وآياته إلى فرعون وملئه. الملأ أشراف القوم وكبراؤهم وسادتهم، وغالبا ما يكون هؤلاء في صف أعداء الرسل، فأعداء الرسل دائما الملأ والكبراء والمستكبرون والمترفون، وأما أتباعهم الضعفاء الفقراء المخبتون، لكن الدعوة تتسع شيئا فشيئا رويدا رويدا حتى تصل إلى بعض هؤلاء المستكبرين، فيشرح الله صدورهم للإسلام فتخبت له قلوبهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، أي كما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين من قومك وإلى ملئهم، أرسلنا موسى من قبلك إلى فرعون وإلى ملئه. ماذا قال لهم موسى؟ قال لهم: إني رسول رب العالمين. قال لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. شأن الطغاة وشأن العتاة والمستكبرين السخرية بالحق، السخرية بآيات الله، السخرية بأنبياء الله، أبي الله وآياته ورسوله، كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إيه والله، نعم يا ربي. سورة المؤمنون في نهايتها والله جل وعلا ينقل لنا هذه اللقطة للمجرمين وهم في غمرات جهنم، وهم يصطرخون فيها ويدعون بالويل والثبور: لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. طب لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وكنتم منهم تضحكون. وهنا: فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وفي النهاية يوم القيامة: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ لقد سخر فرعون وسخر ملأه أشراف قومه وكبراؤهم وسادتهم من موسى عليه السلام وأخيه هارون، ومن دعوتهما إلى الله عز وجل. وموسى يسوق الآيات البينات والمعجزات التي تخرق العادات، التي أجراها الله تعالى على يده، والمعجزة تقوم مقام قول الله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني، المعجزة أمر خارق للعادة، يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه الرسالة، فأيد الله موسى بحججه وآياته البينات. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. أخذهم الله جل وعلا بصنوف من العذاب كالجراد والقمل والضفادع والدم من أجل أن يرجعوا عن كفرهم وأن يرجعوا عن غيهم واستكبارهم وعنادهم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فسبحان الله، يعني وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. الله جل وعلا سلط عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم. وفي سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أرسل الله عليهم صنوفا من العذاب كما قال جل من قائل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم هرعوا إلى نبي الله موسى فقالوا له: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. يا أيها الساحر، أيها العليم بالسحر، وكانوا يتوهمون أن ما يأتي به موسى عليه السلام وما يجرى على يديه من الخوارق والمعجزات إنما هو من جنس السحر الذي تعود القوم عليه. يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، بما خصك به من الفضائل كإجابة الدعوة، أن يكشف عنا العذاب، ونعدك إن رفعت عنا العذاب إنا لمهتدون، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. لقد دعا كليم الله موسى ربه أن يرفع العذاب عنهم، فلما رفعه عاد القوم إلى غدرهم، وعاد القوم إلى إصرارهم على ضلالهم رغم هذه الآيات البينات التي أجراها الله تعالى على يد كليمه موسى. يبقى في هذه القصة، يعني الله جل وعلا ساقها لمشابهة حال قريش بحال فرعون من جهة قول رجال قريش: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود. وفرعون قال: أنا خير منها، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أيضا كان إرادها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لفؤاده: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. الله جل وعلا يسلي بهذا الموقف وبأمثاله من القصص القرآني، قصص الأنبياء مع أقوامهم وتكذيب أقوامهم لهم ونصر الله لهم في نهاية المطاف: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. إذا كان القصص القرآني يشغل مساحة عريضة طويلة في كتاب الله عز وجل، فإن قصة موسى مع فرعون من من من من أكثر القصص القرآني ذكرى ومن أطولها ولو سأل سائل. ما الحكمة من كثرة الحديث عن هذه القصة ومن طول سرد القرآن لكثير من وقائعها وتفاصيلها؟ يقول أهل التفسير: لأنها من أعجب القصص، فإن فرعون قد حذر من موسى كل الحذر، فسخره الله جل جلاله لتربية هذا الذي يحذر منه، يربيه على فراشه ومائدته، وينزله منه منزلة الولد، وعقد الله له سببا من بين أظهرهم، ثم رزقه النبوة والرسالة والتكليم، وبعثه إليه ليدعوه إلى الله جل جلاله. سبحان الله، لقد شاء الله جل جلاله أن يولد موسى في العام الذي قرر فرعون فيه أن يقتل ذكور بني إسرائيل جميعا، لكن الله جل وعلا أنجاه، وإن يد الله تعمل وتعمل بطريقتها الخاصة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين كأم موسى، على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا. لقد تعمد فرعون قتل أبناء بني إسرائيل، لأنه قد بلغه أن غلاما منهم سيولد وسيكون هلاك ملكه على يديه، فانزعج لذلك أيما انزعاج، وأمر بقتل وذبح كل مولود يولد لبني إسرائيل تخلصا من هذا الغلام الذي قيل له إن زوال ملكه سيكون على يديه. ومع حرص فرعون فقد قدر الله أن يولد هذا الغلام في هذه السنة بالذات التي كان يقتل فيها كل مولود لبني إسرائيل، ثم كان ما كان من قدر الله عز وجل من إنجاء موسى ومن إخزاء فرعون وملئه، ثم تنتهي الملحمة أن يخرج موسى والمؤمنين معه فارين بدينهم من بطش فرعون، ثم تأتي اللحظة الحرجة، البحر أمامهم والعدو وراءهم، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. وأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وجعلهم طريقا في البحر يبسا، وأمر نبيه موسى أن يترك البحر رهوا ساكنا، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، وأزلفنا ثم الآخرين، لكي ينطبق عليهم البحر ليغرقهم جميعا، وأنجى الله موسى ومن معه أجمعين. يد الله تعمل، تعمل بطريقتها الخاصة، ليس لك أن تقترح عليها ولا أن تستعجلها. اللهم ارزقنا الرضا بقضائك، والصبر على بلائك، والشكر على نعمائك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.